بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري وهي تجري وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله مجريها ومرساها. وهي تجري بجن في موج كالجبال. وهي